أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائل ثمان. الأولى، قال: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدعى عليه العلم بموت المورث، فلا يتوجه إلا إذا ادعي عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في يده مالا. ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم تتوجه، ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم، أنه لا يعلم. نعم، لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع، فحينئذ الوارث يحلف على القطع. المسألة الثانية، إذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه، فيما يلزمه مملوكا، والغريم العبد فيما يلزمه بعد العتق لأن له ذمة. فإذا ادعي على المملوك فالغريم من؟ مولاه، لأن المملوك ملكا للمولى، ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية. المسألة الثالثة، لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا تتوجه اليمين على المنكر. نعم، لو قذفه بالزنا، يعني بأن قال: نعم أنت زنيت، يريد أن يجعلها دعوة ليرفع عنه حد القذف، فأنكر المدعى عليه. نعم، لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه. قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف، فيجوز له أن يحلف من أجل أن يثبت الحد على القاذف. وفيه إشكال، إذ لا يمين في حد، بل يثبت حد القذف بمجرد القذف ولا بينة، ولا يحتاج إلى يمين. المسألة الرابعة، منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرب، ولو نكل، يعني لم يحلف، لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهار، وإلا حلف المدعي ولا يثبت الحد على القولين، لأنه لا يثبت إلا بالبينة، فلا يثبت الحد على القولين، وكذا لو أقام شاهدا وحلف. المسألة الخامسة، لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا. وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز، وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر. المسألة الثالثة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول، صاحب النصاب من الزكاة ادعى على أنه قد أبدله في أثناء الحول، فإذا أبدله فلا تجب عليه الزكاة، لأن الشرط في الزكاة أن يبقى إلى آخر الحول، فإذا أبدله فلا زكاة عليه. قال: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يبين، وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان، يعني حسب عليه وقدر عليه فادعى النقصان، يعني أنه ما عنده ينقص عن الزكاة، فهل يتوجه عليه اليمين؟ لا يتوجه عليه اليمين. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسقط عن نفسه الجزية، فهو ادعى الإسلام قبل حلول الحول لدفع الجزية، فهل يكلف باليمين؟ لا يكلف باليمين. أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات لعلاج لا بالسن ليتخلص عن القتل، فيه تردد هل يطلب منه اليمين أم لا، هناك تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة، لا يقبل قوله إلا مع البينة. المسألة السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل يحبس حتى يحلف أو يقر، لماذا؟ قال: لتعذر اليمين في طرف المشهود له. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث، وفي الموضعين إشكال، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها. المسألة الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم تنتقل إلى الوارث، وكانت في حكم مال الميت، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين، وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه. البحث الثالث في اليمين مع الشاهد. قال: يقضى باليمين بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده، أنه نعم يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين، ولو بدا باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب، وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال، وفي النكاح تردد. أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا. وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه، والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم. ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم. لماذا؟ لأنها تنحل إلى دعاوى متعددة وإن كانت واحدة في الظاهر كما يقول صاحب الجواهر. ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع. ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا، ولا ليثبت مالا لغيره. فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهدين فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع لم يحلف الغريم. لماذا؟ لأن الوارث قائم مقام الميت في جميع ماله من حق، والغريم استحقاقه فرع ثبوت. قال: وكذا لو ادعى رهنا وقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير. ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم ثبتت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة. ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل، ولو امتنعوا لم يحكم لهم. ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة. ولو كان في الجملة مولى عليه يعني إذا كان في الجملة المدعي بالشاهد مولى عليه كالصبي والمجنون كما يقول صاحب المسالك يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق، وإن امتنع لم يحكم له، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه. مسائل خمس: الأولى، لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ويثبت رقيتها دون الولد لأنه ليس مالا، هذا مو مال، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره. المسألة الثانية، لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا. وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا تقضى منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميراثا. وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا. ولو انقرض الممتنع يعني مات أي معنى، كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد. ولا يبطل حقهم بامتناع الأول. المسألة الثالثة، إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، ما يلزم، لأن ثبوت الأول أغنى عن تجديده. وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح، أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى. فلو ادعى أخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد، ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أربعا، لأنهم ثلاثة وهذا الولد أربعة، ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوة. إيه؟ شلون صغير يعني؟ يعني ولد مشترط في الحالة في البالغ. إيه طبعا. يعني إيه؟ لأنه يتلقى الوقفة عن الوقفة، وكان كما لو كان موجودا وقت الدعوة، ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ. شوف. فلابد أن يكمل. وإن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الأخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم. ففيه إشكال ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع عليكم السلام. ولو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لأن الوقف صار أثلاثان، وقد كان له الربع حين الوفاة، فإن بلغ وحلف أخذ الجميع، وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه أيضا إشكال كالأول. المسألة الرابعة، لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتق هذا العبد، فأنكر المتشبث قال الشيخ يحلف مع شاهده ويستنقذه، وهو بعيد لأنه لا يدعي مالا، لا يدعي مالا ولا يدعي ملكا تترتب عليه الحرية بإقراره. المسألة الخامسة، لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له، وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة، وكانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة. خاتمة تشمل فصلين، الأول في كتاب قاض إلى قاض، إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة. أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه، يعني بعدم قصد معناها وإمكان التزوير، إلا أن تقوم قرائن يحصل منها الإطمئنان بالقصد وعدم التزوير، فإن السيرة المستمرة تدل على العمل بالكتابة مع حصول الإطمئنان، وعليه استقام النظام، وبه عرفت الأحكام عن سادة الأنام. وأما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت، ففي القضاء به تردد. نص الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل، وأما الشهادة فيأتي عليها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.